يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج والمعتمر أن يغير إحرامه ويلبس واحدا جديدا؟ نعم، لا بأس بذلك إذا اتسخ إحرام الحاج أو لم يتسخ وإنما احتاج أن يغيره لصغره أو لضيقه عليه أو غير ذلك من الأسباب، فلا حرج أن يبدله بآخر، ولا حرج أيضا أن ينزعه ويغسله إذا كان اتسخ ويلبسه بعد غسله له، كل ذلك لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحاج عن الغير يلزمه وكالة خطية أو لفظية؟ لا حاجة للوكالة الخطية، وإنما إذا طلب منه الغير فإن هذا الطلب مع قبوله لذلك يعد نيابة منه عن الغير ويكون أمانة تحملها، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي أعمال الحج عن الغير بنصح، فإن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من أحرم بالحج مفردا يوم الثامن وذهب إلى منى، يقول: فما علي من أحكام من إحرام بالحج وطواف بالبيت، فما أفعل؟ من أحرم بالحج مفردا وذهب إلى منى فإنه يستكمل أعمال الحج، ليس عليه طواف بالبيت. إذا كان دخل مكة محرما بالحج وطاف طواف القدوم سواء سعى بعده أو لم يسع ثم ذهب إلى منى، فإنه يستكمل أعمال الحج، ويشرع له في اليوم الثامن أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هذا من السنة، ويحرص على هذه السنة تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي صبيحة يوم عرفة ينطلق إلى عرفة ويستكمل أعمال حجه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض النساء يزدحمن في تقبيل الحجر، فما حكم ذلك وما نصيحتكم لهن؟ لا ينبغي للمرأة أن تدخل وتزاحم الرجال وتفتنهم ومن أجل أن تقبل الحجر الأسود، فإن تقبيل الحجر الأسود سنة وأمر مستحب، وأما مزاحمتها للرجال وقربها منهم ولصوق جسمها بجسمهم من أجل تقبيل الحجر الأسود هذا منكر ومحرم ولا يجوز لها ذلك، بل إنها تأثم إذا فعلت ذلك. ولهذا جاء في الأثر أن مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت إليها فرحة، قالت: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. جاءت فرحة قالت: طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا أجرك الله تزاحمين الرجال. ما قالت لها أحسنتي، وقالت: لا أجرك الله، لأن هذا باب من أبواب الإثم، مزاحمة الرجال وفتنهم في عبادتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى، هذا معصية لا يجوز. وعائشة رضي الله عنها لما كانت تطوف بالبيت تطوف حجرة من وراء الرجال ما تقرب، فكيف بالمرأة تأتي ووسط الزحام وتقول: أريد أن أقبل الحجر الأسود؟ تقبيل الحجر الأسود سنة وأمر مستحب، وأما المزاحمة والالتصاق بالرجال وفتنهم هذا حرام لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من أتى مسجد الميقات في المدينة ولبس إحرامه ولكنه نسي أن يقول لبيك عمره، فماذا عليه؟ إذا نسي أن يعقد النية وتجاوز الميقات عليه أن يرجع إلى الميقات، لأن العبرة ليس باللباس وإنما العبرة بعقد النية. فإذا كان يقصد أنه نسي فقط التلفظ وعقد النية في قلبه من الميقات فلا شيء عليه، أما إذا كان نسي عقد النية ومضى مكتفيا بلبس الإحرام دون أن يعقد النية فعليه أن يرجع إلى الميقات ليعقد النية منه ثم يمضي إلى مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا نفقة الحج تشمل الهدي، أي أن بعثة الحج هي التي تقوم بالهدي نيابة عنا، فهل يجوز ذلك؟ إذا لا أدري عن إذا كانت هذه الجهة جهة مؤتمنة وأعمالها مضبوطة ومطمئنة، يقومون عنكم بشراء الهدي وذبحه وإعطائه مستحقيه، فإن التوكيل في الذبح جائز، أن توكل غيرك ينوب عنك في شراء الهدي وذبحه وإعطائه لمستحقيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الإشارة إلى الحجر الأسود لمن لم يستطع استلامه له مثل أجر الاستلام؟ يرجى له، لكن أجر الاستلام الذي مر معنا أنه يحط الخطايا إنما جاء في الاستلام، لكن يرجى له، ولا سيما مع حسن النية والرغبة في عدم إيذاء الناس وعدم مزاحمتهم، فإنه يؤجر على ذلك أجرا عظيما. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل النية تقال جهرا أم سرا؟ النية نويت أن أفعل كذا وكذا إلى آخر، هذا لا يقال، وليس من الهدي الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل هو من البدع. والنية محلها القلب، لكن النسك الذي عينه يرفع صوته به مهلا به، كأن يقول: لبيك اللهم حجا إن كان يريد الإفراد، أو لبيك اللهم عمرة إن كان يريد التمتع، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان يريد القران. ومن الحكمة في رفع الصوت به أن الحاج قد يكون مترددا في الميقات بين أحد هذه الأنساك، فما رفع صوته به يكون أثبت عنده أنه النسك الذي اختاره ومضى عليه في أدائه لنسكه. أما أن يقول في الميقات: نويت أن أحج بيت الله الحرام حج الفريضة إلى آخره، هذا كله ليس من الهدي، وإنما هو من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أي الفعلين أصح إذا دخلت المسجد ووجدت درس علم؟ هل أصلي تحية المسجد أم أسمع العلم؟ إذا دخلت المسجد لسماع علم أو قراءة قرآن أو لجلوس في المسجد من أجل انتظار الصلاة أو غير ذلك، فإنك تبدأ أولا بتحية المسجد، تبدأ أولا بتحية المسجد، ثم بعد ذلك تجلس في حلقة العلم. وفي قصة الرجل المسيء صلاته عندما دخل المسجد وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع نفر من أصحابه وأصحابه من حوله، وكان يرمق صلاة ذلك الرجل وصلى، والغالب أن الصلاة التي صلاها كانت تحية المسجد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يعيده لأن يصلي، والرجل حريص أن يصلي ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في كل مرة يقول: ارجع فصل فإنك لم تصل. الحاصل أن المرء أول ما يدخل المسجد يصلي تحية المسجد، بل ويصليها بطمأنينة. أحيانا بعض الناس إذا دخل المسجد وله حاجة من حلقة علم يريد أن يدركها من أولها، أو مثلا أمر من الأمور التي يحتاج إليها، فيصلي تحية المسجد بسرعة ينقرها نقرا، فمثل هذا حقه أن يقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، كأنه لم يصلي تحية المسجد، كأنه جلس دون أن يصلي تحية المسجد. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل منا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا